عقيدة السلف والصحابة. قال: وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظه مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكر مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال الإمام أبو عثمان النيسابوري رحمه الله في عقد السلف وأصحاب الحديث، وذكر ابن مهدي الطبري، هذا تلميذ أبي الحسن الأشعري، له قول هنا كما في كتاب الاعتقاد له يوافق مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، فذكره الشيخ ليس من باب الاحتجاج بقوله، لا، إنما ذكره لأجل الإلزام، أن يلزم أصحابه، أصحاب هذا الرجل، يقول هذا من كبار أصحابكم يقول بقول أهل السنة والجماعة، أنتم لماذا تخالفون؟ عرفت يا إخوان؟ أراد إيش؟ أراد الإلزام، إلزام من؟ الخصم، إلزام الخصوم، تقول انظروا هذا من كباركم قال بقولنا. لما ذكر قول ايش قال؟ قال: وانما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فانه اتبع السلف من اصحاب الحديث فيما ذكره. شلون؟ معنى انه رحمه الله لم يعني يحتج بقوله، لا، انما اراد ان يلزم الاشاعره ان هذا الرجل من كبار الاشاعره، يعني قال: مع تبحره في علم الكلام وتبرزه عند اهله، تبرزه عند أهله. نعم. أخبرنا. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. نعم، إن جاء أبو عبد الله الحافظ يعني الإمام الحاكم صاحب المستدرك، لأنه شيخ الصابوني، فإذا قال الصابوني أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني صاحب المستدرك الحاكم. نعم. قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، يقول إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية الإمام، يقول: لا تقل، لما قيل له عن اللفظ قال: لا ينبغي أن يناظر في اللفظ، اترك عليك اللفظ، قل القرآن كلام الله فقط، لا تقل لفظي مخلوق ولا تقل لفظي غير مخلوق، إنما قل الكلام، إنما قل القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة عند السلف، لفظ القرآن مخلوق أو لفظ القرآن غير مخلوق. لذلك ابن أحمد إيش قال؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهذا إيش قال؟ مبتدع، لأنه أتى بكلمة غير معروفة عند السلف. كلام ابن أحمد إخوان، انظر كيف يقول: من قال لفظ القرآن مخلوق هذا إيش قال؟ جهمي، اللفظية جهمية معروفة هذه المقولة كما مرت معنا، ومن قال لفظ غير مخلوق يقول هذا مبتدع. لماذا مبتدع؟ ليه؟ السبب لأنه أتى بشيء جديد. انظر كيف يا إخوان. نعم، فهنا ابن راهوية الإمام يقول: اترك هذا الكلام كله، قل القرآن كلام الله غير مخلوق انتهى الأمر. نعم. قال: وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد، هذا الإمام الطبري الإمام رحمه الله، المساع بن المهدي الطبري هذا من الأشاعرة، هذا الآن الإمام صاحب التفسير، نعم. الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغلاء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. نعم جهمية، شوف يقول اللفظية جهمية، يعني اللي يقولون ألفاظ من القرآن مخلوقة يقول هؤلاء جهمية، هم الجهمية. نعم. فإن الله قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. نعم. يعني يقول ممن يسمع، يسمع كلام الله، كيف تقول لفظي مخلوق وأن تغرى عليه كلام الله؟ هذا كلام الله، كيف تقول لفظ القرآن مخلوق؟ إنما قل القرآن كلام الله غير مخلوق. لا أراد إيش رحمه الله، اترك كلمة اللفظ هذه أبدا لا تذكرها. نعم. قال: ثم سمعت جماعة، قال يعني الطبري، قال يعني الطبري ثم قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه، يعني الإمام أحمد، عنه يعني عن الإمام أحمد، يقول يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، يقول الإمام أحمد: من قال لفظ القرآن مخلوق فهذا جهمي، ومن قال غير مخلوق ليس اسمه فهذا ايش؟ مبتدع. لماذا؟ لأنه جاء بعبارة غير معروفة عن السلف، فبدع الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله. الله أكبر، يعني قول الإمام أحمد، شو إخوة يرجعون إلى العلماء، هذا يعني الرجوع إلى العلماء الكبار. يقول العبرة هو وهو الطبري رحمه الله، يقول العبرة فين عندنا ايش؟ قول الإمام أحمد وهو الطبري الذي أجمعت الأمة على أنه إمام في زمانه رحمه الله، إمام التفسير من أئمة السلف، يقول ما عندنا قول إلا قول الإمام أحمد. العبرة يقول ايش بقوله رحمه الله. نعم. إذ لم يكن لنا فيه إماما نأتم به سواه فيه الكفاية والمقنع، الله، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. شوف يقول نحن ناخذ بقول الإمام أحمد ويكفينا هذا، كما تقول مثلا ناخذ بقول الشيخ بن باز ندين الله به، ناخذ بقول الشيخ العثيمين ندين الله به، ناخذ بقول الشيخ الفوزان ندين الله به، لأن هؤلاء أمة الهدى رحمه الله. نعم. قال: هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. نعم، لأن الإمام رحمه الله الطبري اتهموه لما قدم بغداد في مسألة وصنف رحمه الله صريح السنة، فأثبت لنا عقيدته كعقيدة الأمة أحمد بن حنبل وغيره من أمة الإسلام، ما يخالفهم في شيء رحمه الله على الجميع. نعم. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن. نعم، جهم هذا هو الجهم بن صفوان السمرقندي، الجهم ابن صفوان السمرقندي، قلنا يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس عنده لا علم ولا دين، حتى دين ما عنده ديانة سبحان الله. نعم. قال: والذين قالوا باللفظ تدرجوا إلى القول بخط القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخط القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. نعم، حكي عنه عن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول اللفظية شر من الجهمية، يعني الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق يقول شر من قالوا إيش القرآن مخلوق، يقول اللفظية جهمية. نعم، إيش شر من الجهمية. نعم. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن وغير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ. شيخوان يقول السلف ما ذكروا، فالشيء الذي لم يذكره السلف اتركه لا تأتي به. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كل مسألة ليس لك فيها سلف فلا تذكرها. شيخ هذه الجملة يعني ذكرها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد، يقول كل مسألة ليس لك فيها سلف فلا تذكرها. أنت انظر من سبقك بهذا القول، ما وجدت أحد قاصر لا تذكرها. يقول كل مسألة ليس لك فيها سلف فلا تذكرها. نعم. قال فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يخرجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعى. المتسنن يعني المتبع للسنة، المتسنن يعني المتبع للسنة. قال ومن حق المتسنن أن يدعه، يعني المتبع للسنة يترك هذا القول. مسألة اللفظ لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولفظ بالقرآن غير مخلوق، يقول هذا ليس كلام أهل السنة. إن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهذا قول من الجهمية، اللفظية الجهمية. وإن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهذا قول من المبتدع. يقول بل عليه أن يترك اللفظ، كلمة اللفظ ليش يتركها تماما. نعم. ولا يتفوه من حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، يعني اللفظ، يعني اللفظ، كلمة اللفظ. نعم. ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. نعم، هذا يقول الذي عليه السلف. التزم ما الجادة، والجادة ما كان عليها السلف، القرآن كلام الله غير مخلوق بس. نعم. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي الجراحي بمر قال حدثنا يحيى بن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهو بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. يقول الإمام عبد الله المبارك رحمه الله من قال أنا أكفر بهذا الحرف، حرف الألف بالقرآن، يقول أنا أكفر به لا أؤمن به، وهذا كأنه كفر بالقرآن كله. فقال من كفر بحرف واحد من القرآن فقد كفر بالقرآن كله. نعم. قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات. نعم، هنا انتقل إلى إثبات العلو لله سبحانه وتعالى بعدما ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق. انتقل الإمام أبو عثمان الصابوني النيسابوري رحمه الله إلى مسألة إثبات العلو، وأن الله في العلو سبحانه وتعالى مستوى، هو مستوى على عرشه، سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. آيات كثيرة وحديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء سبحانه وتعالى. ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. وكان في خطبة الوداع يشير السماء يقول اللهم فاشهد، يشير بأصبعه إلى السماء. وفي سكرات الموت عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء يقول بين الرفيق الأعلى بين الرفيق الأعلى. أحاديث كثيرة جدا، وأجمع أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة أن الله في السماء مستوى على عرشه، الرحمن على عرشه استوى، يعني على وارتفع سبحانه وتعالى. هنا قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سمواته على عرشه مستوى، الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع. نعم. كم بقي الإقامة شيخ؟ ثلاث دقائق. نعم. قال: على عرشه مستوى كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. نعم، يعني على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى، والعرش هو سرير الملك يا أخوان. نعم، في اللغة، في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك. نعم. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شوف، يعني ابن لي الصرح، يعني البنيان العظيم. فرعون أثبت أن الله في السماء، ابن صرح لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى الذي يعني في السماء. نعم. المهم أنه قال هذا القول، قال هذا القول. نعم. قال: وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله: وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. نعم، يقول علماء: من قال أن الله في السماء فهذا محمد، يعني متبع أسلوب محمد عليه الصلاة والسلام. ومن قال أن الله ليس في السماء يقول هذا فرعوني، هذا فرعوني. فرعون يثبت الله في السماء لكن عاند واستكبر، كذلك هؤلاء الأخوة في غراءة أنفسهم يعلمون هذا. سبحان الله، الغالب أنهم يعني اتبعوا أهواءهم، غالب. ولا كثير منهم ممن رجع تاب كأبي الحسن وغيره، لما تابوا عما كانوا عليه بينوا أنه يعني منحهم اتباع الهوى أو المذهب أو خوف من أصحابهم، ثم بعد ذلك إذا تابوا يقرون ويدافعون أن الله في السماء. وكثير ممن تاب من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والصوفية أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أنت الآن في السجود، إيش تقول الآن في السجود؟ سبحان ربي الأعلى في السجود، فأنت تسجد وأنت تقر أن الله في العلو، فكيف تعال تقول لا الله ليس في السماء؟ إذن أين الله؟ ليس في السماء. فهؤلاء يا أخوة حقيقة بارك فيكم، يعني الأشاعرة والجهمية والمعتزلة ممن قالوا بهذه المقولة، فكل من قال بهذه المقولة هو حقيقة فرعوني، يقول العلماء، يعني أخذ بقول فرعون: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وأما من قال أن الله في السماء مستوى على عرش باء من خلقه يقول هذا محمدي، أي أخذ ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نغفنا هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.